من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب الاستثناء الوتر وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن صفة قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفر ومن استجمل فليوفر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أولا باب الاستجمال وتر هذه الترجمة استشكروها وما يقول الحبيب استشكال إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء لأنه سبق لنا كيفيات توضأ مرة توضأ مرتين وفي آخره ثم سيأتي نفس أبواب الوضوء فلماذا أدخل الاستجمار لكن الجواب أنه الاقتصاص لا بالاستشكال فإن أبواب الاستطابة لم تتميز الاستطابة معناها الاستنجاء لم تتميز هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما المصنف رسائل كغير من المؤلفين لم يجعل لأبواب الاستنجاء بابا خاصة أبوابا خاصة إنما أدخلها في غضون أبواب الوضوء فلا استشكال على هذا ويحتمل أن يكون ذلك من دون مصنف على ما أشرنا إليه المقدمة يحتمل أن يكون كذلك الظاهر الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند هو السند والسند هذا أولا عبد الله بن منصور التنسي أبو محمد الكلعي دمشقي التنسي الأصل نزيل دمشق قال أخبرنا مالك إمام دار هجر عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان واسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب لقبون بصورة الكنية وهو من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود كنيته المدني من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصنف وإن كان تونسيا ثم دمشقيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عمال وكذلك أيضا من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد الخامسة والأعرج من الثالثة ومن لطائفه أيضا أنه قيل إنه أصح أسانيد أبي هريرة مما قيل فيه إنه أصح أسانيد أبي هريرة ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أجوب عن محمد له نما على كل حال يعني قيل هناك أسانيد ومن جملة ما قيل أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وكذلك في مالك إمام دار الهجرة بسنده من لطائف أيضا وأبو هريرة أيضا من اللطائف الأحفظ من روى الحديث في دهره فروى 5374 حديثا. أما الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم أي إذا شرع وقد شرحنا هذا وفصلناه بما مضى ليس المراد أن إذا توضأ وانتهى الوضوء ثم يجعل لا بل المراد إذا شرع في الوضوء بعد أن يغسل يديه ثم يبدأ في المضمضة يفعل هذا المضمضة والاستنشاق إذا توضأ إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء وهذا هو المسمى بالاستنشاق فليجعل في أنفه ماء هذا هو المسمى بالاستنشاق وقال ثم لينتذر وفي لفظ وفي رواية ثم لينفر مثلا ينفر أي يرمي ما أدخله بريح أنفه، وهذا هو المسمى بالاستنثار. وكلاهما يعني متلازمان، الاستنثار لا يأتي إلا بعد الاستنشاق. وسبق لنا أن الأئمة أو العلماء مختلفون في حكم الاستنثار والاستنشاق والمضمضة، وقلنا أصح الأقوال أصح المذاهب بذلك وجوب هذه الثلاثة. لماذا؟ لأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثم قولا، فهذا هنا أمر فلينصر فليجعل فيه ثم لينتبه. وكذلك أيضا الاستنشاق فبالغ الاستنشاق، وكذلك أيضا المضمضة وورد بسورة الأمر. فالقول بوجود هذه الثلاثة هو الأفضل. ثم قال وإذا استيقظ ومن استجمر فليوتر، هذا هو محل الترجمة مع محل الشاهد. ومن استجمر أي شرع في الاستجمار، والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة. ومن استجمر أي من استنجى بالحجارة فليوتر، أي فليجعله فليستعمله وترا. والوتر سبق لنا تفسيره بأنه ثلاث، فالثلاثة واجبة، ومع ذلك إن زاد على ذلك فليزيد وترا لكن ليس واجبا، ومن لا فلا حرج، يدل على أن ما زاد على الثلاث إنما هو مستحب. وأما الوتر يطلق على الواحد لكن هناك سمعنيا أو مقصودا. لماذا؟ لأن حديث سلمان رضي الله تعالى عنه يفسر أن مراد بالوتر هنا يبدأ من ثلاثة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، فليغسل يده أي كفيه يعني قبل أن يدخلها، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه بفتح الواو. وقد سبق لنا أن الوضوء بالفتح للماء ولما يتوضأ به أو لما يتطهر به، والوضوء بالضم للاستعمال، والحدث والمناسب هنا الفتح في وضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي من جسده، كما فسر به الشافعي رحمه الله أي من جسده، فربما مر على موضع النجس فتأثر بذلك، فلذلك يعني قال أو أمر بغسله قبل إدخاله لئلا يفسد الماء أو وسخه. هنا أخذ بعموم الشافعي من نومه، من نومه أخذ بعموم الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور، فاستحبوا عاتب كل نوم، نوم النهار أو نوم الليل، وهذا هو مذهب الجمهور. وخصه أحمد بيوم بنوم الليل. لماذا؟ لقوله في آخر الحديث باتت يده، لأن حقيقة النبي أن يكون في الليل. وعلى كل حال والتعليم أولى في مثل هذا، قبل أن يدخلها في الوضوء فتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء. لأنه لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. ومفهوم أن من درى أين باتت يده مثل كمن لف عليها قرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراهتها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار، لكن يعني كما أبداه بعضهم أن هذه أمور تعبدية ربما لا يظهر يعني وإن علل عن الصلاة ربما تعلم بالتعبد، فينبغي أن يكون في يعني وإن لفها أن يستعملها أو يغسلها أولا. واستدل بهذا الحديث أيضا من الفائدة التي يستفاد من هذا الحديث أنه التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر الحديث يعني معنى ذلك أن النجاسة إذا وردت على الماء تؤثر فيه، وإذا وردت بين ورود التفرقة بين ورود الماء على النجاسة، إذا ورد الماء على النجاسة تطهرها ولا تؤثر هي فيه، وبالعكس إذا وردت النجاسة فلا تؤثر فيه، فإن كانت من القبتين فإنه يتنجس، وإلا يعني فله حكمه المختلف فيه. وأما إذا صببت ماء على النجس فلا يؤثر فيه، يعني معناه مجرد أن يراقي النجاسة لا يتنجس بل يزيله ويعطيه حكمه للآخر، فدل على التفرقة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو التفرقة بين ورود الماء وبين ورود النجاسة، بين ورود الماء على النجاسة وبالعكس ورود النجاسة على الماء. فاستفاد من هذا الحديث يعني إذا بلغ الماء قبلتين، فهذا الحديث عبارة أنه إذا وقعت النجاسة على المرء تؤثر فيه ما لم يبلغ كل شيء، فإن بلغ فيتحملها، أما ما دون ذلك تؤثر بذا ولدها. وبالعكس نجاسة تريد أن تطهرها وصلبت عليها الماء هذا يختلف عن هذا، لا يؤثر، لا تؤثر نجاسة بل هو يؤثر فيها وهو أن يزيل حكمها إلى الطهارة ويقلبها إلى الطهارة، وهذا حكم واحد بين ورود الماء وهو ظاهر، وعلى أن نجاسة تؤثر في الماء هو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيسة إلا وإن لم يتغير في نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على قصد التأثير في التنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة المتيمكن أشد من الكراهة بالمظنون. قاله ابن الحيد رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: واضح الاستدلال محل الاستنباط أو محل الترجمة هو قوله: ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على قدمين. وفي السنة المتصلة قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت وللأعقى من النار مرتين أو ثلاثا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مثال الجمهور وهو وجوب الغسل وغسل الرجلين ولا يمسح على قدمين، لا في مسح على قدمين إنما يمسح على خفين، معنى ذلك أن المسح لا يجوز إلا على الخف. ولهذا ترجم فقال: باب غسل الرجلين ولا يجوز المسح يعني ولا يمسح على قدمين، يعني معنى لا يجوز أن يمسح على قدمين إلا إذا لمس الخف خفين، فهذا له حكم آخر. أولا سندها في الحديث موسى بن إسماعيل أبو زكي المنتج شيخ المصنف البصري، قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله الشهري الواثقي عن أبي بشر يوسف عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياد، فأبو بشر اسمه جعفر وأبو وحشية اسمه إياد، جعفر بن إياد البصري الواثقي العصري أو بالعكس. عن يوسف بن ماهر عن ماهر مهر ذكرها أو كثرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي من الصحابة، فهذا السند فيه موسى تبوذكي هذا بصري، أبو عوانة واثق، أبو بشر كذلك أيضا بصري واثقي، يوسف بن معاذ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بفتح الهاء القاف، لا يوسف بن معاذ ما ضبطه هنا وتقدم هذا ضبطه تقدم. قال عن أبي بشر عن يوسف بن معاذ عن عبد الله بن عاص، وفيه عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة، أحد العبادلة الأربعة، وأما عدو بمكسر لا، إنه يقولون إنه مكسر ولكنه قلنا إنه ما تجاوز تقريبا 722 عليها، 722 عليه ويزيد عليه بن مسعود وكعب كله، فقليلا يزيد عليه بن مسعود وليس من المكسرين، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي دون له أكثر من 5000 حديث اعترف بأنه ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، فهذا يدل على أنه أكثر صحابتي حتى من أبي هريرة جمعا للحديث. لكن سبق لنا أن أولنا أو فسرنا وجمعنا بين ما قاله أبو هريرة وبين ما نقل عنه من الأحاديث المذكورة وهي أقل من 1000، والسبب فيه أمران: أحدهما أنه كان عاشر في مصر وهذا بعيد عن وجود الطلاب مثل المدينة، أبو هريرة عاشر في المدينة والمدينة كل سنة يهد إليها مشارك الأرض مغاربها فيتلقى منه أكثر وفد كثير وهو يحدث يضطر إلى المحدث بأحاديث كثيرة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو كما تعرفون كان مشهورا بالعبادة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما التزمه من قيام الليل وقيام النهار وقيام الدهر جاء إليه وقال له وناقشه وقال له اقرأ القرآن في شهر ويقول أنا أقوى من ذلك إلى آخر ما قال له، فاشتغاله بالعبادة قلل اهتمامه بنشر الأحاديث التي عنده. أمر ثالث أيضا أنه أدرك بعض الغزوات بعض الكتب السالفة فكان مغرما بالتحديد منها، يحب أن يحدث الناس منها، ف وسمى ما كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة الصادقة. فكان بعض الناس يقول يا عبد الله حدثنا من الصادقة ولا تحدثنا من هذا. فهذا أيضا من ما يقدر يعني عنايته في نشر الحديث من هنا ومن هنا. فسبب هذه الأشياء كلها تكون عاقة أو مانعة عن تفسير الحديث مثل أبي هريرة رضي الله تعالى. فأبو هريرة كان بريعا وخاليا عن هذه الأمور كلها، وإن كان هو يتعبد ذلك. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال أوصاني خليلي بثلاث من جملتها ألا أنام إلا على وتر. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا هريرة سيشتغل بمراجعة الحديث وما إلى ذلك، فربما يمنعه قيام آخر الليل، فأمره بأن يأخذ من حزمه وهو أن يوتر قبل أن ينام. فمن كان في آخر الليل يعني مراجع أو أول الليل مراجع محفوظاته مراجع دروسه ويتأخر نومه حتى يفوته آخر الليل في القيام، فالأولى أن هذا يفعل يوتر قبل أن ينام، مثل ما أوصلنا صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنا في سفرة، وتلك السفرة بين مكة والمدينة في سفرة زاد في رواية كريمة سافرنا أبو بكر أن عبد الله بن عمرو كان في السفرة، وقع في رواية المسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولا يقع ذلك لعبد الله محرقا إلا في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة بل من الجيران. ويحتمل أن تكون عمرة القضية أيضا يمكن أن يصاحبه في ذلك، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه، فيحتمل أن يكون في ذلك أيضا. والحاصل أن السفر كانت بين مكة والمدينة أو من مكة إلى المدينة. قال فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الصحابة تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم ما تخلف عنهم، ثم أدركهم وهم يعني يشتغلون بالوضوء يتوضؤون لأجل ضيق الوقت العصر يعني. قال ونحن نمتعوا على أرضنا، وقد أدركنا وقد أرهقنا العصر أي ضايقناها، وقد أرهقتنا الصلاة، تقدم لكم هذا اللفظ، أي ضايقتنا وضاق أرضها، فجعلنا ولعلهم أخروها إما انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا معه جماعة أو لأمر آخر. على كل حال الوقت ضاق عليهم، فجعلوا يستأجرون وجعلوا لا يبالغون في استيعاب أعضاء الوضوء. على فنمسح على أرجلنا أي نغسل غسلا شبيها بالمسح. لماذا أقوله بهذا؟ لأنه لو كان مسحنا على الكفين لكان مشروعا، ولما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك بل تركهم على. لكن لما كانوا يغسلون غسلا ثم يقصفون بحيث لا تستوعب لا يستوعب غسلهم مواضع الوضوء فصار شبيها بالمسح، فعند ذلك قال لهم يعني الذي ذكر لهم وعيدا مشهور. لماذا؟ لأن من التزم المسح جائز، من التزم غسلا لا يجوز له أن يقصر في استيعاب الأعضاء، فهذا هو السبب. وأما لو كان مثلا مسحا يكون بعض أعضائه أو بعض الخف فذلك يكفيه، لكن هذا ليس كذلك، وإنما هم شرعوا يغسلون بدون خف. فقال فنمسح ونمسح على أرضنا أي نغسل غسلا قريبا من المسجد، فنادى بأعلى صوته. هذا الحديث تقدم لكم في كتاب العلم، في أوائل كتاب العلم، استدل به المصنف رحمه الله تعالى هناك لمسألة علمية، وذلك قال باب من رفع صوته بالعلم، فأورد هذا الحديث نفسه. باب من رفع صوته بالعلم يعني أن رفع الصوت بالعلم مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعلمهم هذا الأمر رفع صوته فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، أي نادى مرتين أو ثلاثة. ويل هذا أقرب بمعناه قيل واجب في جهنم، هذا أقرب أو أصح المعنى. ويل على جازر ابتداء بالنكرة هنا ويل لأنه دعاء، واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوع ويل واجب في جهنم، فواد في جهنم فماذا؟ فهذا يعني معناه أخبرهم بأن من قصر بغسل رجله وكذلك سلم الأعضاء يعذب. ويل للأعقاب معناه لأصحاب الأعقاب، إنهم سيعذبون أو للأعقاب على ظاهره، يعني العاقب نفسه يعذب جزاء على التقصير دي، أو صاحبه يدخل النار. إذن ويل للعقاب ويل لأصحاب العقاب التي لم تستوعب بالغسل، أو ويل للعاقب نفسه، نفسه يعذب يخصص بالعقاب لما ذلك أن التقصير وقع منه، يحتمل هذا وذا مرتين أو ثلاثة. وهذا فيه أيضا هناك أيضا استموت المصنف في باب كتاب العلم، في كتاب العلم باب عقد له ربع ومن كرر الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه حتى يحفظ عنه ثلاثا. وأورد هذا الحديث أيضا من جملة ما استدل به المسألة، يعني صلى الله عليه وسلم قال مرتين أو ثلاثا، فدل على أن الإنسان إذا احتاج أن يحفظ حديثه ولا يستوعبه الناس إلا بالإعادة والتكرار يسن له أن يعيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم من كلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا كلم إذا سلم سلم ثلاثة، فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فاغرف على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا. وقال: من توضا نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا احدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب المضمضه في الوضوء. هذا الباب عقده الحديث تكرر عده مرات لاستنباط الاحكام يعني المشتمل عليها كثيرة، ومن جملتها المضمضة، مشروعية المضمضة في الوضوء. قال: باب المضمضة في الوضوء. ثم قال: من عادة المصنف رحمه الله تعالى أحيانا يأتي بأحاديث معلقة بالباب إشارة إلى أن هذا الحكم له أحاديث كثيرة، وهذه لأبياتها فيما يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، وفيما يقول البخاري أيضا وفيه حديث فلان وفيه كذا، وأسلوبهما مختلفة، والمقصود واحد. الذي يقول في الترمذي وفي الباب عن فلان فلان يقول في البخاري وفيه حديث قاله فلان وفلان، والمعنى واحد. وهذه لها ثلاث فوائد: أولا أن تقوية الحديث، ثانيا أنه ربما هذا الحديث يجده الإنسان في محل آخر ويقول هذا الحديث عن طريق فلان من حديث عثمان وليس من حديث ابن عباس ولا ابن عبد الله بن زيد، يقول هذا لا خطأ ينكر. فإذا أشار أبو البخاري وقال هذا المضمضة في الوضوء مذكور في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد، ثم أورد حديثا عن الأصابة حديث عثمان، فإذا وجدوا بمحد آخر من حديث ابن عباس أو من حديث عبد الله بن زيد لا ينكره. هذه فائدة تنبيه لهم. ثالثا من أراد جمع الطرق يستفيد بهذا، إذا أراد أن يجمع طرق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ومتابعة الشعري ينبهه البخاري بأن في فلان وفلان فيبحث عن هذه الطرق، كذلك قوله في الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فهذه فوائد وقد نظمتها في أبيات فما إن أردتم آتكم بها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: السند قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، وهذا أكثر عن البخاري رحمه الله تعالى، ويقال إنه إن حديث أكثر أحاديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة، والمناولة لا تضر، لكن قال ابن معين: كل ما حدثت به فهو مما سمعته أو قرأته من شعيب بن أبي حمزة، وأما المناولة فلمحدثه، فإذا في هذا يعني بعد عن ما تحمل أو حمل بعضهم على مثل البخاري مثلا تكثيره من أبي اليمان، لأنه ناوله مناولة، والمناولة طريق صحيح، مناولة طريقة صحيحة، وقد ذكرناها أنواع التحمل، قلنا كم؟ ثمانية، أولها السماع، الثاني القراءة، الثالث الإجازة، الرابع المناولة. هذه إيش؟ المناولة هي درجة الرابعة أو الثالثة، لأن الإجازة المجردة عن المناولة ستتأخر رتبتها عن المناولة نفسها. الخامس الكتابة، هذه هي المعتبرة عند كل العلماء، وقد سبق لنا أن شرحنا في كتاب العلم بأن البخاري أشار لمعظمها أو لكلها تقريبا. فبقيت الثلاثة، وهذه ليست من عند المحدثين على الراجح أنها ليست متصلة، إنما للعمل تنفع أو لوجود العمل بها إذا تأكد، وهي الإعلام، السابع الوصية، الثامن الوجادة. وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمله في المعتمد، يعني معنى ذلك أن هذه الثلاثة إن صح طريقها وجب بها العمل. وأما للتحديث حدثني فلان وقد وجدت يعني كتابه وقد وجدت أو أوصالك كذا، فهذه لا تنفع على قول الراجح. ومن العلماء من يتساءل بمثل هذه الثلاثة ويجعلها متصلة، ولكن الراجح هو هذا. أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، من ثقات أهل الشام، من ثقات الحمصيين الذين رووا عن الزهري، من ثقات أصحاب الزهري الحمصيين، وهو من الطبقة الثانية. هو كان عسيرا في الرواية، ولذلك كثير من الناس استفادوا منه، لأنه كان عسير في الرواية، بخيل يعني معناه، ولا يعني إلا بشك نفسه. وأخيرا قال لهم كتابي عند ولدي كذا فاستجدوا، أو أمر كلاما هذا معناه، يعني أجاز لهم كذا. ولكن ما كان الأمر الطلاب عندهم هي يستفيدون مثل هذا الشيخ بأسلوب أثار مختلفة وبأوقات مختلفة، وأخذوا منه على كل حال، مثل أبي اليمان في الخير استفادوا منه، وما شاء الله دون سيء أحاديثه من كتب الستة مع أسره. عن الزهري شعيب عن الزهري الإمام المعروف محمد المسلم أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي الإندعي المدني نذير الشعب، عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأول السند هذا أبو اليمام وشعيب حمصيان ومن عداه كلهم مدنيون، وفيه من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم الزهري عن عطاء عن حمران، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذه ما الفائدة فيها؟ ما هو المترتب عليها؟ يعني نقول من لطائف الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، معنى ذلك أنه يختصر الطريق. مثلا قلنا حدثنا أبو اليمان واحد، قال حدثنا شعيب اثنين، قال حدثنا عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران، اجعل الثلاثة كلهم رجلا واحدا، لأن درجتهم هي رتبتهم واحدة وكلهم تابعيون. إذن كأن البخاري على بهذا الطريق، فأنه تلقاه بواسطة عن عثمان رضي الله تعالى عنه بثلاث وسائل، كأنه تلقاه هو الأول أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن عطاء عن عمران، صار ستة، والسابع عثمان. فإذا قلنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري وزيدنا به العطاء وحمران، هذه لفيناها وصارت واحدة، وصارت كم؟ صارت ثلاث وسائل. هذه فائدة. وكذلك أيضا من اللطائف الذي نعده في الأساني، تقول فيه رواية صحابي عن صحابي، يعني نقول ثلاثة من الصحابة، فمعنى ذلك أن هؤلاء يعدون كرجل واحد، فيكون يعني السند عاليا علوا معنويا. قال رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ فأغرق على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فهذا فيه استحباب غسل الكفين قبل الوضوء ثلاث مرات، فيه استحباب في هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية عنه مرتين، رواية ثلاثة، وكل من السنة. قال ثم أرسل يمينه في الوضوء، في الماء الذي يتوضأ فيه أرسل يمينه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، يعني باليمين يغلق ويستنشق ويتمضمض وكذا، ثم غسل وجهه. وفي رواية آتية يقول إيه؟ ثم أدخل يمينه في وضوئه فغسل وجهه، فنفع من هذا أن أخذ اليد يكون باليمين، ثم يجمع، وتقدم لكم في حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم ضمهما ضم الثانية إلى الأخوة وغسل بهما، فدل على أن غرف الماء يكون باليمين ثم يجعله بيساره في رجله على خلافه، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أي كلا منها منهما من اليدين ثلاث، ثم مسح برأسه، وهذا فيه أن مسح الرأس مرة واحدة وليس التثليث سنة. ورواية من روى ثلاث مرات، وإن صحاها بعضهم وهي رواه ابن خزيمة وكذلك أيضا في أبي داود، هذه كلها رواية شاذة لا تخلص. وقلنا إن مسح الرأس مرة واحدة، وأما محتج بالشافعي تلك الأحاديث هذه شاذة، وأما محتج به الشافعي يقول ثلاثا استحباب، لماذا؟ قياسا على المغسول، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، الغسل أشد والمسح أخف مبناه على التخفيف، فكيف يقاس الخفيف على الشديد؟ فهذا لا يعني يشرع أن يمسح الإنسان رأسه ثلاثا بل مرة واحدة. ثم غسل كل رجل ثلاثا، كذلك أيضا ما يستحب أن تغسل رجلك ثلاث مرات، وما أكثر قبلك الناس عن هذا، يغسلون رجلهم يعني إما مرة واحدة أو بلا عدد، ثم يقولون توضأت ثلاثا ثلاثا، وهذا لا، مو توضأت ثلاثا ثلاثا، توضأ بعضه ثلاثا ثلاثا، لازم تكون أن تغسل رجلك ثلاث مرات. وما نقل عن ابن عمر أنه غسل سبع مرات هذا لأمر آخر، لا يعني أنه ما غسل ثلاثا، غسل ثلاثا ثم لما رأى أن هناك في أوساخ وما إلى ذلك زاد عليه، ولك ذلك، فإنك تغسل ثلاثا ثلاثا كل رجل ثم ينتهي الوضوء. رأيت النبي ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين وحدث بما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقد سبق شرع هذا الحديث. باب غسل العقاب، باب غسل العقاب يعني معنى ذلك وجوب غسل العقاب، معنى لا يمسح عليه. باب غسل العقاب، وكان المسيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وبالسند متصل على حدثنا عبد المعاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ولد الأعقاب من النار. أولا سند آدم أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني، آدم بن أبي إياس أكابر شيوخ البخاري، آدم لا يروى عن مسلم، آدم آدم يعني والد يحيى بن آدم وسليمان وآدم بن أبي إياس، البخاري اثنين وفي مسلم واحد فقط، وهذا لا يروى عنه، آدم بن أبي إياس العسقلاني وأبو إياس ثم عبد الرحمن وكان غيره. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد المراد به الجمحي، الجمحي المدني نزيل البصرة، للأنهاني الحمصي، للأنهاني الحمصي لأنه يشتبه، وهذا للأنهاني أصلحه، للأنهاني فتح العمدة مود الهاني الحمصي. قال وكان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى وكان يمر بنا جملة حالية، وكان يمر بنا أبو هريرة رضي الله عنه والناس يتوضؤون جملة حالية أيضا، والناس يتوضؤون من المطهرة جملة حالية، وكان يمر بنا والناس يتوضؤون جملة حالية، إما تكون هي متداخلة أو مترادفة، الحال المترادفة الأحوال المترادفة والأحوال اللي متداخلة، الأحوال المترادفة فيها مع خلاف بين المحاس بعضهم يمنع من ذلك، والأحوال المتداخلة ما فيه كلام أو ما فيه خلاف، ومعنى مترادفة أن يكون صاحب الحال واحدا، ومعنى متداخلة أن يأتي من الحال حالا، الأول يكون حالا من صاحب من شيء ثم يكون ثم يأتي من الحال حال، هذا يسمى متداخلة، وهذا ما فيه خلاف. قال يتوضؤون من المطهرة بكسر الميم، من المطهرة بكسر الميم هي الإناء المعد معدد المعد للتطهر منه، هذا يسمى مطهرة. قال أسبغ الوضوء أمر بالإسباغ، أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم الفور التعليل أي لأن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، لأنه قال ويل للأعقاب من النار، فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وهو حسن طيب، لأن يعني صلى الله عليه وسلم كان يعني يكنى به وكان يحبه، وذكر يوصي الرسالة أحسن من هذا يعني. وفيه أن العالم يستدل على ما أوفي به ليكون أوقع في نفس ثانية، يعني من هذه السلف أنهم طريقة تختلف عن من بعدهم، وذلك أن كثيرا منهم إذا سئل عن أو أفتي في مسألة يذكر نص كتاب الله أو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه سألت امرأة عن النبي الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث. وهكذا يعني إذا ذكر شيء يذكر الحديث بنصه. لماذا؟ لأنه يتضمن أمرين: أولا بيان الحكم المسؤول عنه، ثانيا دليله. لو قلت له جائز لتعالى لك بعض يعني ربما لا يقتنع بهذا يقول ما الدليل؟ إذا مرة ثانية ربما تغضب وتقول له اسكت. وربما تضطر إلى أن تذكر له. بدلا من هذا تأتي بالنص ليستفيد الحكم بعد ذلك. هذا كثير في عهد الله أو في سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الكثير. وأحيانا يذكرون الحكم ويذكرون بعده دليله، وهذا أيضا مقنع وأوضح من الأول. وهو ما صنعه أبو هريرة القاسم وضوء أمرهم بالإشباع، ثم ذكر له قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وأما المتأخرون على كل شيء حرام حلال كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك والناس أيضا موضوع إذا أخطوهم ما يكون الدليل ما في. على كل حال هذا يخالف هذه السلفي في المنهج. يقول ماذا؟ قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وفيه أن العالم يستدل على ما يوصي به ليكون أوقع بنفس ثانيه. وتقدم شرع الأعقاب إنما خصت بالذكر وإنما خصت ولو للأعقاب، عليس في أعضاء أخرى؟ يعني في رأسه وفي وجهه وفي أمره لا يعقبه، فلماذا خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم بعلمه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه؟ هذا هو السبب. فيلتحق بها ما في معناها من جمع الأعضاء التي قد يحصل التساوي بإسبابها. وفي الحاكم وغير من حديث عبد الله بن الحارث ويل للأعضاء وبطون الأبدان من الناس زائد بطون الأبدان. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين في النعلين ولا ينسى على النعلين. وفي السنة المتصلة قال أبدالنا عبد الله صلى الله عليه وسلم مالك عن سيد المغبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال وما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلوصني على السكية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأمني على السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين. وهذا أيضا باب مهم، وذلك أن بعض الناس ربما يتوهم لما سمع المسعى على الخفين يعديه إلى النعلين أيضا، والنعال لا تستوعب أعضاء الفرج في أصل البدن. فلذلك يقول باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لا يشرع ذلك، وإنما الغسل إذا لبست النعل أخرجته أم لم تخرجه أغسله ولا تمسح على النعلين لأنه لا يشرع. قال ولا يمسح على النعلين معناه أي لا يكفي بالمسح، أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين. وأشارت ذلك إلى ما روي عن علي وغير من الصحابة أن الله سوى عن علي بالوضوء ثم صلى، يعني معنى ذلك أنه روي عن بعض السلف ذلك، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يرد على ذلك. فهؤلاء الذين عملوا أو صنعوا بهذا أو فعلوا هذا وصلوا لم يصل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على النعلين وإنما توضأ فقط. قال للسند متصل قال حدثنا عبد الله المصطفى التنيسي تقدم قريبا قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبولي، سعيد المقبولي بضم الباء وتثلث سعيد بن ابي سعيد، وابو سعيد اسمه كيسان سعيد بن كيسان وكنيته ابو سعد من الطبقه الثالثه. قال عن عبيد بن جريج، عبيد بن جريج هذا المكي، عبيد بن جريج هذا هو المكي ومدني مولى منيسين، وليس البكي هو البكي المعروف ابن جريج، وليس بينهما يعني الرهي. قال هنا هو مدني مولى منيسين، وليس بينه وبين ابن جريج الفكي المصري. هذا عبد الملك بن عبد العزيز مولى بني أمية، نسب مولى بني أمية نسب وليس بينهما نسب. وتقدم مقدمة عن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقد ظنوا أن هذا عم وليس كذلك. وهذا الإسلام كله مدنيون، وفي رواية الأقران لأن عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة. قال ماذا؟ عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا أي أربع خصال، أربعا أي أربع خصال. وذكره وسبق لنا أن هذا يعني عدة مرات ذكرناه، وهو أن التذكير والتأنيث في مثل هذا ماذا قلنا؟ ها؟ يجوز الأمران. ها؟ إنما القاعدة التي قلنا فيها إيه؟ هذه مسألة لبس فيها الرجال النساء، عمائم الرجال والرجال براكع النسوة، هذه إنما تكون إذا ذكر المعدود تمييزا بعده، أما إذا حذف أو قدم فلك أمران. فمثل هذا مثلا أربعا قدروا، ولذلك قدر هنا أربع خصال لوعدك وليس لازما، أربع أمور جائز. لماذا؟ لأن المذكر قال أربعا أي أربع خصال، لما رأى أحد من أصحابك ومصاحبة الذين كانوا مع ابن عمر في مثل ذلك العصر الذي يسأله عبيد بن جريج، قال أنت متفري عن أصحابك من الصحابة رضي الله عنهم، تلزم أربعة أشياء ولا أحد يعمله. وأراد كما يقول الله أعلم أن هذا مراده أن هذه الأربعة مجتمعة لا توجد في غيرك، بعضهم مثلا يتساءل بعضها وبعضهم كذا، ويمكن أن يكون ابن عمر تفرد بالأربعة، ولكن أول كما نظن أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على مثل هذه الأشياء أربعة أمور كلها يفوتون على. فالحاصل أن هذه الأمور اجتمعت فيها، هذه الأربعة أمور أراها، ما السبب في ذلك؟ تقول له ما هي؟ قال قال من أصحابك السنع، قال وما هي ابن جليل عبيد بن جليل، وما هي الأمور التي رأيتني وهي أربعة أختص بها ألزمها؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اليمانيين اليمانيين اليمانيين للتخديد هو القياس، لأن الألف هذه بدل هي النسبة، يمان أصله يمني، الركن اليمني إلى جهة اليمن اليمني، فعوضوا من ياء النسبة حذفوها للتخفيف وجاءوا بالألف عوضا عنها. لكن من الغريب سمع عنهم الجمع بين العوض والمعوض، اليمانيين يماني يماني يماني، هذا جوزه، وإن كان الأصل أن لا يجمع اليمانيين أصل واليمانيين أيضا جاي، يعني اليماني معناه الركن الأسود، وإنما سمي الركن الأسود الذي يليه الذي قبل الركن الأسود يسمى يماني، وإنما سمي الركن الأسود تقريبا لأنه في جهة، وهذا هو الجهة الذي قبله هو اليماني، وسمي يعني من باب التغليب سماهما اليمانيين، يعني إنك لا تستلم إلا الحجر الأسود وإلا الذي قبله الركن الذي قبله. وماذا؟ وأما غيرك فيستلم كل الأركان، كما ممكن كما صح عن معاوية رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الزبير كان يستلم كل الأركان. فيقول معاوية لما ذكر له ذلك قال ليس شيء من البيت مهجورا. فقال فأجاب الشافعي ما لك هو ما قبله، إنما في عصره أجاب عن هذا الكلام، قال ما هجرنا البيت وإنما تركنا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلنا ما فعله وتركنا ما تركه، وكيف هجرناه وترقفنا به ما فيه. هو يقول لما قبله إن الاستلام للركنين فقط، فقال فأجابهم فقال ليس شيء من البيت مهجورا. فقال الشافعي جوابا عن هذا ما هجرنا البيت وكيف نهجره وقطفنا به، بل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فعلناه وما تركه تركنا. فهذا هو الوجه. فيقول هذا عبيد بن جريج بن عمر فما السبب في ذلك أنك لا تستلم إلا الركنين، وسائر الناس ما شاء الله ما يجد يعني جزءا من البيت إلا استلمه. الله المستعان. فماذا قال؟ ورأيتك أيضا مما امتزع عن الأمر الثالث، رأيتك تلبس النعال السبتية أي المثبوتة التي ليس عليها شعار. هذه النعال السبتية التي هي تصنع من الجلد، لكن يزيلون شعارهم وتصنع وتحدث هذه السماعة السبتية السبتية المثبوتة التي يزيل شعارها. هذه واحدة. ثانية، قال ورأيتك تصبغ للصفرة، يعني معناه شعرك أو ثوبك يحتمل هذا وذاك. تصبغ بضم الباء الموحدة وحكي فترها وكسرها وهلكي كسرها فترها وكسرها. والنعال السبتية تتم مدتها التي لا شعر لها مشتقة من السبت والحلق. قال ماذا؟ يعني إنك تصبغ شعرك وكذلك أيضا ثوبك بالصفرة، وما رأيت أحدا يفعل ذلك. هذا الثاني. قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، إذا سهل هلال بالحجة يهلون يبدؤون الآن الحج خلاص. وأما أنت فمتى؟ ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، كان هذه تامة لا تحتاج إلى الخبر حتى جاء يوم التروية معنا. وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وذو تمام قاب رفع يكتسب، وذو تمام قاب رفع يكتسب. هذه كانت عامة، يعني حتى جاء الترويع يوم الثاني. ابن عمر ينتظر إلى أن يجاء يوم الثاني، وليس يوم الثاني فقط، بل إلى أن يرحل ناقته ثم يتوجه بها إلى منى. عند ذلك حين تنبعث راحلته يهل. وأما سائر الناس إذا رأوا الهلال يقولون لبيك اللهم لبيك، فاستغرب ذلك. الفرق بينكما أسبوع، كان إنهم يهلون في أول بالحجة وأنت تسكت إلى أن يأتيهم التروية، فما السبب؟ قال جوابا عبد الله رضي الله تعالى، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جوابا عن هذه الأسئلة أو الأشياء الأربعة، قال أما الأركان يعني عن هذه الأشياء كلها تلقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أنسبها دائما. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا بمانيه، هذا هو السبب، ما رأيت يمس إلا بمانيه. وسبب ذلك أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذا كما قال أهل العلم هو السبب، وذلك أن الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين العراقي والشامي، فهذان لم يتمما على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمهما. قال وهذا السبب. وأما النعال السبتية أيضا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا معنى ليس السبتية شعر وشعر، وقد سبق لنا أن طبقها مثل هذا. كل ثلاثي كان وسط حرف عرق يجوز فيه وجه، شعر شعر، بحر بحر، نهر نهار، بعر بعر، وهكذا يمشي عليه قاعدة مضطردة هكذا شعر أو شعر. ويتوضأ فيها، وهذا هو محل ترجمة للباء المطابقة منها. يقول استنبط منه المصنف رحمه الله تعالى أن النعال لا يرسل عليهما نعليه، لا يرسل عليهما، وإنما يرسل الأرجل إليه النعليه. قال ويتوضأ فيها. ابن عمر يقول كان يلبسها من صلى الله عليه وسلم ويتوضأ بها، فأنا أحب أن ألبسها وكذلك أتوضأ بها. وأما الصبرة، السؤال الأخير، الصبرة التي سألتني عنها اللون الأصفر، فإني رأيت رسول الله الصبر الأصفر، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الوارد عنها هي المعصفر، وسيأتي في كتاب اللباس، وجمع بين هذا وذاك بأن ذاك حمله في خلاف العلماء في الجمع بين الحديثين، إنما يقول هذا أصفر منه، أو نقول إن ذاك محمول على التنزيه، وهذا لبان الجواز هكذا أول وزيع في الكتاب الجواز إن شاء الله. وأما الإهلال هذا الثالث، السؤال الثالث، وأما الإهلال هو الليل الراجع. وأما الإهلال فإني أي الإهلال الذي سألت عنه، إن الناس يهلون إذا رأوا الهلال، وأنت لا تهل لم تهل حتى جاء المستروية، ما السبب؟ قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ومتى تنبعث راحلته به؟ يوم التروية، يوم الثامن، حينما يتوجه صباح يوم الثامن، حينما يتوجه إلى منى. فعند ذلك كان يهل مع انبعاثها، وأنا أعمل بذلك، وهذا هو السنة. أهل مكة أول من جاء واحدا من الحج مثلا إذا كان مثلا تحمل من عمرته السنة أن ينتظر إلى يوم التروية، فإذا ففي صباح يوم التروية إذا توجه وأخذ يعني أمتعته وركب السيارة عند ذلك عند ركوبه يهل بالحج، وهذا هو السنة، وتقديمه خلاف للسنة. ومعهد الشاهد هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج أيضا، ومعهد الشاهد واضع من باب غسل وجلين إن عليه ولا يمسح على النعلين. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل باب التيمون، باب التيمون في الوضوء والغسل. وبالسنة المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا خالد عن حوصة بن كثير عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله تعالى باب التيمون في الوضوء والغسل. الغسل الغسل، الوضوء هنا بالضم، الوضوء والوضوء هنا يعني الضم أولى، والغسل والغسل كلاهما جائزان. الغسل مصدر قياس، فعلم قياس مصدر معدة من دي ثلاثة كالد ردة، وأما الغسل فاسم قوله مصدر. غسل غسل يعني حينما تستعمل في الوضوء تبدأ باليمين وتستعمل باليمين، وكذلك في الغسل في الاغتسال تبدأ باليمين وتستعمل اليمنى، وهذا هو السنة. قال السنة قال حدثنا مسدد مسدد أبو الحسين البصري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن مكسم الأسدي مولاهم أبو بشر هو المعروف من علي علي علي سموه، وإبراهيم إسماعيل وإبراهيم أبوه، وكان يكره نسبة إليه. قال قال حدثنا خالد خالد الحذاء خالد هذا أبو المنازل خالد الحذاء خالد بن مهراء أبو المنازل أو المنازل الحذاء من الطبقة الخامسة بصري أيضا عن حفصة بنت سيرين أم من عطية. الحفصة بنت سيرين هذه أخت محمد بن شيرين عن أم عطية سيارة كفرليت اللون سماوي رقم اللوحة لام عين واو 405 405 حفظ تسير هذه واختها كريمة، ولما يؤثر ان انس هذا سيرين مولاه مولاه اشتراه وكتبه ثم عد كتابته وله اولاد يقال له 23 ما بين انثى وذكر 23 وبارك الله له، وستة معروفون برواية الحديث وهم 4 من الذكور و2 من البنات. الثنتان حفظ من تسيرين واختها كريمة تسيرين، واما الذكور فهم انس بن سيرين باسم مولاه انس بن سيرين واكبر بن محمد ومحمد بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين. ومن الغريب وقع سند 4 المسلسل انس بن سيرين محمد بن سيرين عن معبد عن يحيى عن انس، وهكذا يعني وجد في بعض الاجزاء ما سند المسلسل بالاخوه الاربعه. فأنس رضي الله تعالى عنه هذا مولاه يعني ولد له أولاد وكانوا ما شاء الله آخرين أو نشروا علم أنس رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. عن أم عطية أم عطية اسمها نسيبة زكار ونسيبة الحارث هذه صحابية رضي الله تعالى عنها، وفي هذا السند من اللطائف أولا أنه مسلسل بالبصريين لطائف الإسناد بالبصريين، وقد سبق لنا أن قلنا إن مثل هذا يقال له يفخر به يعني من سند من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي مثلا كله من مدينة واحدة عزيز، وذلك أنه إذا كان هذا ثقة ربما في بلد آخر وجده شيخ ثقة، أما كونه من أول إلى آخره رجال ثقات كلهم حفاظ وكله معتمد عليه فهذا يكون يعني قليل. فلذلك يفتخر وقال هذا مسلسل بالوطنيين بالمصريين بالليل الشامي وهكذا، فكونه مسلسل بالبصريين هنا واضح. اسماعيل كلهم يعني خالد وحفصة كلهم بصريون. وفيه ايضا من اللطائف رواية تابعي عن تابعية لأن خالف طبقة خامسة وعصر الثالثة. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن أي للنسوة التي حضرنا غسل ابنته حين ماتت في غسل ابنته ماذا قال وهي في غسل ابنته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ماتت حضر النسوة حضرنا غسلها فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بهذا قال لهن بغسل ابنته ابدأنا بميانيها فدل على أن البدأة باليمين هو السنة ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها يعني توضأ هذا لمشروعية الوضوء قبل غسل الميت يعني يوضأ ثم يغسل بعده وأورد ماذا وكما سيستحقق في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى واورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشه يعجبه التيمم اذ وله مشترك بين الابتداع باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين فبان بحديث ابن عطيه ان المراد بالطهور الاول الطهاره والبداءه باليمين قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرنا اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسلم بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. اولا السند حفص بن عمر الحوضي البصري هذا من ثقه اكابر شيوخ البخاري وهذا هو الذي عيب عليه انهم عابوا عليه افضل اجره على التحديث لكنه رجل صافي. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم الكوفي قال حدثني أبي أشعث بن سليم بن الأسود أبو الشعثاء بن يسوع عن مسروق مسروق بن الأجدع هذا تابعي حضرة. ففي السند الأول والثاني بصريان والبقية إلا عائشة كوفيون مستصرون بالكوفيين وفيه رواية ابنه عن أبيه وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرة وفي عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا من النصائح من المكثرين السبعة يعني حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم قال قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة يمكن هذا لمناسبة إذا وزاد المصنف الصلاة عن سليمان حبيب الشبت ما استطاع فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانعه يعني معناه يعني كل استطاع إذا استطاع أن يفعل شيئا باليمين يعني فعله باليمين في ماذا في تنعله أي لبس نعاله وترجله أي تسريح شعره يبدأ بالجهة اليمنى وطهوره أي بطهارته يبدأ باليمين وفي شأنه كله عموما يعني وفي شأنه كله أي من الأمور المقصودة بالذات أي من المقصود يعني عن التكريم والتشريف وأما الأمور التي ليست مقصودة كالخروج من الخلاء مثلا أو دخول الخلاء أو ما إلى كدخول الخلاء أو ما إلى ذلك خروج من المسجد مثلا مثل هذه الأشياء قال العلماء استحبوا فيها فلعب ذلك لماذا لأن هذه ليست من باب التشريف والتكريم وفي شأنه كله ومنه عن طهوره أيضا يستفاد منه أن السواك يكون باليمين يبدأ بجهة اليمين ويأخذ باليمين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرة السواك مطهرة للفم أرضاة للفم سماه مطهرة وليس من باب القاذورات وليس من باب القاذورات كالانتخاب وإلقاء الغسال بل هو من باب الطهارة بل ورد في حديث صحيح عند أبي داود أدخلت في حديث عطاء رضي الله تعالى عنه وفي سواكه فأدخلته يعني صريحا ولو لم يكن صريحا هذا يدل على مسألتنا وهو أن بعض الناس يستحج مثلا ذكره قولا في مغني ابن قدامة هل السواك يستحب باليمين ومنهم من يستحبه بالشمال ومنهم من يستحبه باليمين لكن الذين يستحبوا باليمين بالشمال عاملوا بالقياس بالأمور العقلية وهو أنه من باب إزالة القدر وليس كذلك لأنه صبات نص على أنه طهور فإذا الطهارة صلى الله عليه وسلم كانت تكون باليمنى فدل على أن أخذ السواك يكون باليمين وفي شأنه كله وماذا هنا يقول وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فأتوا الفضل وتم الطهور انتهى ومراد العلماء أهل السنة وإلا هم قالوا الشيعة الوجوب وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم قوله وجوب الترتيب، لكنه لم يكن بذلك في اليدين ولا في الرجلين، لأنهما منزلة العود الواحد، ولأنهما جمعا دنيا عاهرا بالقرآن، لكن يشكل على أصحابه حكمه على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى إلى آخر ما قال. حاصل أن المستحب بالأشياء التكريمية والتشريبية أن تكون بلمها. ومن هنا يقول صاحب المنهاج عبد المورود يقول: نرى طلاب العلم يأخذون كتبهم بشمالهم ونعالهم بأيمانهم. هذا أقصى موضوعه، ينبغي للإنسان أن يأخذ كتابه بيمينه وأحذيته وحذاءه بيساره، لأن كتاب هذا تشريف هذا، ومن يعذب حرمات إلا شعائر الله، إن أن تقوى القلوب ينبغي أن تكون بالأيمان ولا ينبغي أن تكون بالشمال. وأما وأن من يعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن لا يؤذي بها أحدا، ودل على أن يجعلها بين القدمين أو يجعلها بيساره، فدل على أنها ليست من بعد ما يتشرف به، فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن كلمة تهون بعين مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جافلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في رجال الدنيا ولا همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطة ولا خلق ولا الحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.